رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم ذكر النووي رحمه الله حديثا آخر أو رواية أخرى لهذا الحديث تفيد المعنى لكن باختلاف الألفاظ، وهذه الرواية سنتكلم إن شاء الله تعالى عنها لأن فيها ضعف. تفضل أخلاق. وهي كما أخرج الإمام أحمد والدارمي وغيرهما عن حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. أي أن الصحابي رضي الله عنه وابصة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه النبي وقال له: أنت جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما طمأنت إليه النفس وطمأنت إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ثم قال النووي رحمه الله: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث 27 من الأحاديث المهمة الجوامع التي إذا تدبرناها خرجنا منها بفوائد عظيمة. وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هل الصوت واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الأول الذي نتكلم عنه أن البر يتضمن أو يشتمل على حسن الخلق. معنى البر هو حسن الخلق. فجاء هذا الحديث بتفسير البر، وأيضا فسر بعد ذلك الإثم. ولو نظرنا إلى الأحاديث التي مرت علينا من قبل نراها شبيهة بهذا الحديث. والبر يأتي بمعنيان أو له معنيان يفهمان إما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، أي أنني أعامل الناس بحسن الخلق وأحسن إليهم وأحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسير معهم على تقوى الله عز وجل، هذا بر. وأي من الناس لا يريد أن يصل إلى هذه الدرجة وهي الإحسان مع الخلق؟ لذلك كان البر من الأمور المهمة التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس، ويظن أن البر هو مجرد بعض الأفعال دون بعض، ولكن البر يدخل في أمور كثيرة، يدخل في أمور كثيرة. لذلك قلت أن له معنيان، إما باعتبار الإحسان إلى الخلق، وإما أن يراد به جميع الطاعات والأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة. فعلي للخير بر، وانتهائي عن الشر واجتناب الآثام بر. لذلك كان له من الأهمية ما يعلمه المؤمنون ويحافظون عليه دائما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يتخلق بما كان في القرآن من الأوامر والنواهي. وهذا واجب علينا جميعا، أن نتخلق بأخلاق القرآن في فعل ما قد أمر الله تبارك وتعالى بفعله في القرآن، وباجتناب الكبائر والصغائر وما نهى الله عنه في كتابه تبارك وتعالى. فحسن الخلق كما بينت في الحديث الماضي أن من الصدقات الكلمة الطيبة، يعد أيضا حسن الخلق فيه كلام طيب يتخلق به العبد في معاملاته وفي كلامه وفي جميع أفعاله مع القريب والبعيد ومع غير واحد، مع جميع الناس، يكون دائما عنده حسن الخلق ويتصف به دائما. وأيضا قيل أن حسن الخلق أو الخلق هو الدين، والذي يتخلق بدينه ويحسنه يسير على طريق صحيح. ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس قبل أن يفعل الإثم يتردد في فعل هذا الإثم ويراجع قلبه لأن هذا الإثم وهذا أو هذه الإشارة للصالحين وليست للمفسدين الفاسدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع صحابي جليل وهو يعرف أنه إذا واجهته آثام قلبه يحركه إلى البعد عنها، لذلك يبين له صلى الله عليه وسلم أن الإثم ما حاك في نفسك، لأن العبد المؤمن يتعود دائما وهو في ذلك دائما على طاعة الله عز وجل، فإذا جاءت معصية أو جاء إثم دائما يكون القلب واعظا ويكون في ذلك منبها، ينبهك بأن هذا خطأ وبأن هذا إثم ويجب البعد عنه. لذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك. قلت أن الذي يحس أو يشعر بهذا هو الصالح، الذي ينتابه هذا الشعور كل فترة مثلا. أما المستمر في الفساد والظلم وغير ذلك فهو لا يؤثر فيه ذلك، وإنما يسير دائما على معصية الله، فإذا جاءته من الآثام والمعاصي فلا يضطرب قلبه ولا يهتز له شيء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، أنت تخاف أن يعرف شخص بأنك تفعل إثما إذا فعلته، إذن ينظر هذا الشخص في نفسه فيجد في قلبه واعظا له في عدم فعل هذا الإثم، فعندما يهم أو يفكر في فعل هذا الإثم يفكر في أن الناس ربما نظروا إليه وعرف أن هذا فيه خطأ أو فيه شر، أو أن الناس يلومونه على ذلك، سواء كان أكل للشبهات أو السرقة أو زنا أو بطش أو غير ذلك من الأمور التي فيها من الآثام الظاهرة التي يطلع عليها الناس، فأنت تخشى من أن يراك الناس وأنت تفعل هذا أو يلومك الناس فأنت تحس وتشعر بهذا الأمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. هذا بالنسبة إلى رواية الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. أما الرواية الأخرى ففيها كلام وضعفها كثير من أهل العلم لما فيها من بعض الرواة قد تكلم فيهم أهل العلم وقد بين الحافظ ابن رجب رحمه الله بعض الكلام عن هذا الحديث، وبين بقوله وأما حديث وابصة فخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. وبالمناسبة الحديث وإن ضعفه كثير من أهل العلم وإن ثبت ضعفه فهذا لا يتنافى مع الأخذ بمعنى الحديث، لأن هناك بعض الأحاديث التي يكون في سندها نكارة أو مردودة ولكن معناها صحيح، أو يشهد لها بعض الأحاديث الأخرى أو بعض الآثار أو بعض الآيات القرآنية أو غير ذلك مما يعرفه المعتني بالحديث النبوي. لذلك هذا الحديث يشهد له غيره، وسأبين إن شاء الله تعالى أن هناك رواية عند ابن حبان وأيضا رواية أخرى عند الإمام أحمد على سندهما على شرط الإمام مسلم، وجودها بعض أهل العلم وغير ذلك إن شاء الله تعالى. وبصرة ابن معبد يبين حال الصحابة رضوان الله عليهم في حرصهم على ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ من علمه والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل والحذر من الفتن والوقوع فيها والفوز بمرضات الله عز وجل. لذلك قال رحمه رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه ومر علينا من قبل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون الأعراب لما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن الشريعة أو عن بعض المسائل في الدين ليتفقهوا في دين الله عز وجل، وكانوا يتناوبون عليه. وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحبه معروفة، وغير ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه. فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وبصة بن معبد يأتي إليه، فمن فراسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم ماذا يريد هذا الصحابي الجليل. وهذه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بأنه يعلم ما يريد الشخص منه. فقال له: جئت تسألني عن البر، أي جئت لتعرف مني معنى البر وتستفيد وتتعلم. فهنا قال، فقال لي أو قال: أتيت أو قال كما في رواية الإمام أحمد: وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه ويدخل في ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة من الأعمال الخيرية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعات وغير ذلك مما تكلمت عليه منذ قليل. فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أذن يا وابصة، أذن أي تعال إلي أو انخفض إلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جالسا. فدنوت منه، أي قربت منه، حتى مست ركبتي ركبته. وهذه الجلسة التي جلسها جبريل عليه السلام لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عمر بن الخطاب المشهور أنه وضع ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا أدب بين المتعلم والعالم في أنه يلتزم هذه الجلسة التي فيها أدب. فقال: حتى مست ركبتي ركبته. فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. النبي صلى الله عليه وسلم يخيره: هل تريد أن أخبرك بما أتيت إلي به تسأل عنه، أم تخبرني أنت؟ فقال له: أخبرني أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بذلك. قال: جئت تسألني عن البر والإثم. قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة استفتي نفسك، استفتي نفسك. والاستفتاء هو طلب الفتوى، الاستفتاء هو طلب الفتوى. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين أنه إذا جاء لأحد هم بمعصية أو بإثم يستفتي نفسه، هل هذا في مرضات الله أو لا، هل هذا في مرضات الله أو لا. فقال استفتي نفسك، البر ما طمأن إليه القلب. إذا كان قلبك يرضى عن هذا الفعل وليس فيه اضطراب أو غير ذلك فهذا هو البر. لذلك قال البر ما طمأن إليه القلب وطمأنت إليه النفس، فعرف البر هنا بما هو يكون اطمئنان القلب والنفس، أي راحة النفس في فعل هذا الأمر وعدم التشتت وعدم التفكر هل هذا فيه ضرر أو فيه شر أو فيه إثم أو غير ذلك، كما جاء في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أنا لا أدخل في المتشابهات أو المشتبهات ما دام عندي الحق وما دام عندي الطريق الصحيح وما دام نفسي وقلبي يطمئن لهذا الفعل. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، هذا هو معنى الرواية الأولى التي تكلمت عنها. ثم قال والإثم ما حاك في القلب، الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وتردد في الصدر، أنت يكون عندك حرج من فعل هذا الأمر وتخاف أن يطلع عليك الناس ويلومونك وينظروا إليك نظرة لا تريدها، والقلب يضطرب في ذلك ونفسك لا ترتاح إلى فعل هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك تجعل من نفسك مفتيا لنفسك في فعل ربما يكون فيه شر ما دام قلبك ونفسك لا ترتاح إليه إلى هذا الفعل. وإن أفتاك الناس، لأن الفتوى لا تخرج إلا من عالم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأي إنسان لا يستطيع أن يفتي إنسان إلا عن علم، إلا عن علم. وهذا يقع كثيرا، تجد الإنسان يتردد في الشيء ولا يطمئن إليه ويتردد فيه ويقول له الناس هذا حلال وهذا لا بأس به، لكن لم ينشرح صدره بهذا ولم تطمئن إليه نفسه، ولم يطمئن إليه نفسه. فهذا يبين أننا نسعى دائما لرضا الله عز وجل، ودائما الإثم فيه شكوك وفيه عدم ارتياح من القلب والنفس، أما الأفعال الخيرة والطاعات فيكون القلب صافيا له في لهذا الفعل. لذلك علينا أن نجتنب الآفات والآثام ونستفتي أنفسنا في فعل هذه الأمور التي ربما يكون فيها شكوك، ولا نأبى بقول فلان ولا غيره إلا إذا كان عالما، ويؤخذ العلم من العلماء، أما ما عداهم في مسألة فيها شك أو فيها شبهة أو غير ذلك فالأصل عدم الأخذ عن غير هذه العلماء أو هؤلاء العلماء، لأن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومصالح الناس دائما تسير بما يقدر الله لهؤلاء الناس من الخير، ويحافظون دائما على طاعات الله عز وجل في كل أوقاتهم. فهذا حديث ربما مررنا ببعض الأحاديث قريبة منهم، وقبل أن أنتهي إن شاء الله تعالى من هذا، كما بينت أن هذه الرواية الثانية ضعيفة، لأن بعضهم قال أنه فيها انقطاع بين الزبير وأيوب، وبعضهم قال بأن الزبير هذا هو ضعيف وضعفه الدارقطني وغيره من أهل العلم، وقال حتى الإمام ابن رجب رحمه الله بأن السلمي قال فيه علي بن المديني الإمام الحافظ هو مجهول. الإمام علي بن المديني قال في السلمي هو مجهول فضعفه، ولكن بعض الروايات استشهد بها أهل العلم من طرق أخرى عند أحمد وابن حبان أنها رواية جيدة، والعبرة هنا أن معناها صحيح، واستشهدنا ببعض الأحاديث على ذلك، فنعلم من ذلك الخير إن شاء الله عز وجل. طيب، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنتحدث عن الحديث 28، وهو من الأحاديث المهمة المتعلقة بالسنة الصحيحة، وما وقعنا فيه الآن من الفتن والخروج عن الجماعة وعدم الانقياد لدين الله عز وجل والسير مع الشريعة الصحيحة والسنة الواضحة. فإن شاء الله تعالى إن أراد الله لنا اللقاء والبقاء سيكون الكلام إن شاء الله تعالى عن الحديث 28 في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. طيب، الحمد لله رب العالمين. طيب، هناك إن شاء الله تعالى أحد سيقرأ أم ننهي إن شاء الله تعالى ونجعل ذلك في آخر المجلس، في آخر جميع المجالس. وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.